لان المعيه ما تقتضيش قوه، انما وهب لي على الكبر جعل قدرته في العطاء فوق شيخوخته في العطاء. نعم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق، ان ربي لسميع الدعاء. ما هو كان قال ومن ذريتي، كلمه ومن ذريتي دي يعني اسمه سؤال جانبي، اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، يعني يا رب يبقى لي ايه، يبقى لي ذريه. ان ربي لسميع الدعاء.